بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا به في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للقيام بحق القرآن العظيم في نهارنا وليلنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجمع قلوبنا عليه يا أرحم الراحمين. وما زلنا في تفسير كلام ربنا العلي العظيم الفتاح العليم، قد وصلنا عند سورة الحجر وهي سورة مكية، ومن مقاصدها توعد المستهزئين بالقرآن والوعد بحفظ القرآن تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له. تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را، هذه هي الحروف المقطعة في بداية السور، والحكمة منها والله أعلم بيان أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف العربية التي يتكلم بها العرب، وقد تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة واحدة، ومع ذلك ما استطاعوا، فدل هذا على أن القرآن هو كلام الله عز وجل. تلك آيات الكتاب، أي هذه الآيات رفيعة الشأن الدالة على أنها منزلة من عند الله، هي آيات القرآن. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أي وقرآن موضح للتوحيد والشرائع والأخلاق الحسنة وكل ما فيه خير. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما، أي ربما يود الذين كفروا، سيتمنى الكفار يوم القيامة لو كانوا مسلمين، عندما يتضح لهم الأمر وينكشف لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم، يعني اتركهم أيها الرسول يأكلوا ويتمتعوا كما تأكل الأنعام، ويتمتعوا كما يتمتع أهل الدنيا، ويلهيهم الأمل، يعني يشغلهم طول الأمل عن الإيمان والعمل الصالح، فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية، يعني وما أنزلنا الهلاك والعذاب بقرية من القرى الظالمة إلا ولها كتاب معلوم، إلا ولها أجل محدد في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق من أمة أجلها، يعني لا يأتي أمة من الأمم هلاكها قبل أن يحين أجلها. وما يستأخرون، أي ولا يتأخر عنها الهلاك إذا حان أجلها، فعلى الظالمين ألا يضطروا بإنهار الله لهم، فسوف يأتيهم العذاب في وقته الذي حدده الله. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الكفار من أهل مكة للرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك بدعواك هذه لمجنون، تتصرف تصرف المجانين. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يعني هل لا جئتنا بالملائكة يشهدون لك إن كنت من الصادقين بأنك نبي مرسل وأن العذاب نازل بنا. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. رد الله عز وجل على ما اقترحوه من مجيء الملائكة، فقال ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أي إلا وفق ما تقتضيه الحكمة حين يحين إهلاكهم بالعذاب، وما كانوا إذا منظرين، وليسوا يعني إذا جئنا بالملائكة ولم يؤمنوا بممهلين، بل وليسوا إذا جئنا بالملائكة ولم يؤمنوا بمهلين بل سيعاقبون بالعقاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن الذين نزلنا هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تذكيرا للناس، وإنا للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف. لذلك لو الآن فتحت أي مصحف في العالم في أي جهة من الجهات وأي بلد من البلاد نائية أو مشهورة، وقارنته مع مصحف في السنة في القرن الأول، ستجد أن لا فرق بينهما ولا في حرف واحد. هذا من حفظ الله عز وجل. ولو أن شخصا قام فبدل وغير لقامت عليه الدنيا ولم تفعل. هذا لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. أما التوراة والإنجيل فقد وكل حفظها إلى أهلها، فلذلك ضاعت وحرفت وبدلت. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، لكنهم لم يحفظوا وضيعوا. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا في جماعات الكفر السابقة فكذبوهم، فلست بدعا من الرسل في تكذيب أمتك لك. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتي جماعات الكفر السابقة رسول إلا كذبوه واستخروا منهم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أي كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم ندخله كذلك في قلوب مشركي مكة بإعراضهم وعنادهم وهم مجرمون. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لا يؤمنون بالقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقد خلت، يعني مضت سنة الأولين، سنة الله في إهلاك المكذبين بما جاء به رسلهم، فليعتبر المكذبون بذلك لئلا ينزل بهم عذاب الله. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، يعني هؤلاء المكذبون المعاندون، لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية، فلو فتح الله لهم بابا من السماء فظلوا فيه يصعدون مثل الأسانسير يعني. بعدين ايش قال؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، ما صدقوا. ولقالوا إنما سدت أبصارنا، سكرت عن سدت أبصارنا عن الإبصار، بل نحن قوم مسحورون، بل ما نراه بتأثير السحر فنحن مسحورون، يعني ما صدقوا. كما قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهذه كلمة سكرت موجودة في القرآن سدتنا. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولقد جعلنا في السماء نجوما عظيمة بروجا يهتدي بها الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر، وزيناها للناظرين يعني وجملناها لمن نظر إليها وأبصرها يستدل بها على قدرة الله عز وجل. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظنا السماء من كل شيطان رجيم يعني مطرود من رحمة الله عز وجل. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إلا من استمع للملأ الأعلى خلفة من هؤلاء فيلحقه جرم مضيء فيحرقه. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والأرض مددناها يعني بسطناها ليستقر الناس عليها. تصور لو أن الأرض غير مبسوطة لن يستقر الناس عليها. وألقينا فيها رواسي يعني جعلنا فيها جبالا ثوابت حتى لا تهتز وتضطرب وتميد بالناس. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وأنبتنا فيها من أنواع النبات ما هو مقدر محدد بما تقتضي الحكمة موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم أيها الناس في الأرض معايش، وجعلنا لكم فيها معايش يعني ما يعيشكم من المآكل والمشارب ما دمتم في الحياة الدنيا. ومن لستم له برازقين، وجعلنا لغيركم ممن لا ترزقونه من الناس والحيوان كذلك ما يعيشهم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا نحن قادرون على إيجاده ونفع الناس به، وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني وما نوجد ما نوجده من ذلك إلا بمقدار محدد تقتضي حكمتنا ومشيئتنا. الله مثلا قادر أن ينزل الماء الكثير من السماء فيغرق الأرض، لكنه ينزل ذلك بقدر معلوم وحكمة بالغة. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب، فأنزلنا من السماء ماء، فأنزلنا من السحاب الملقح بها ماء، وكل ما علاه فهو سماء، فأنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب الملقح بالرياح ماء فأسقيناكم، فسقيناكم من ماء المطر وما أنتم له بخازنين، ولستم أيها الناس بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونا وآبارا، وإنما الذي يخزنه لكم ويحفظه هو الله لا إله إلا هو. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا لنحن نحيي الموتى بخلقهم من العدم وببعثهم بعد الموت، ونميت ونميت الأحياء إذا استوفوا آجالهم، ونحن الوارثون الباقون الذين نرث الأرض ومن عليها. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموتا وعلمنا من تأخر فيهما، لا يخفى علينا من ذلك الشيء. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك يا أيها الرسول هو يحشرهم جميعا يوم القيامة، إنه حكيم في تدبيره عليهم، لا يخفى عليه شيء، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا آدم من طين يابس إن نقر صوت، هذا هو الصلصال، طين يابس إن نقر صوت من حمأ مسنون، وهذا الطين الذي خلق منه آدم أسود متغير الريح لطول مكره. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وخلقنا أبا الجن من قبل خلق آدم عليه السلام من نار السموم، أي من نار شديدة الحرارة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وإذ قال ربك للملائكة والإبليس كذلك إني خالق، لأن الإبليس كان معهم، إني خالق بشرا يعني سأخلق بشرا من صلصال من طين يابس له صوت إذا نقر من حمأ مسنون أسود متغير الريح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا عدلت صورته وكملت خلقه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فاسجدوا له امتثالا لأمري وتحية له. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم، الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، يعني كل ما نحن فيه الآن من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، الروح من الله، طيب الأنعام من الله، الجسد من الله، كل شيء من الله، من الله يعني. نعم الله عز وجل ليس من أسمائه الروح، لا، لكنه سبحانه وتعالى يوصل الروح إلى عباده عن طريق مثلا الملك. ويقصد هل يجوز أن نقول أن لله روح هكذا عنده روح ننسب له روح؟ هكذا جاء في القرآن من روح، نحن يعني نقول بما قال القرآن طيب فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني فامتثل الملائكة فسجدوا كلهم له كما أمرهم ربهم. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إلا إبليس، لكن إبليس الذي كان مع الملائكة ولم يكن منهم، لأنه من الجن والملائكة خلقت من نور والجن خلقوا من نار كما قال في الآية السابقة من نار السموم. إلا إبليس أبى أي امتنع أن يكون من مع الساجدين، أن يسجد لآدم مع الملائكة. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك، ما حملك ألا تكون مع الساجدين، لماذا لم تسجد امتثالا لأمره؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال إبليس متكبرا لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، يعني ما يصح لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس كان طينا أسودا متغيرا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني تكبر. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج من الجنة فإنك مطرود. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وإن عليك الطرد من رحمتي إلى يوم القيامة. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس يا ربي، هذا يدل على أنه مقر بربوبية الله، فأنظرني يعني أمهلني إلى يوم يبعثون ولا تمتني إلى يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين. فأمهله الله عز وجل، قال له فإنك من الممهلين الذين أخرت آجالهم إلى يوم الوقت المعلوم، يعني إلى الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق عند النفخة الأولى. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال إبليس يا ربي بما أغويتني، بسبب إضلالك لي، وهل الله عز وجل هو الذي أجبره على ذلك؟ لا، إبليس هو الذي اختار، كان بإمكانه أن يسجد لآدم تنتهي القضية، لكنه عياذ بالله نسب الإضلال إلى الله هنا وبرأ نفسه. قال إبليس ربي بما أغويتني لأزينن لأحسنن لهم في الأرض يعني المعاصي ولأغوينهم أجمعين ولأضلنهم جميعا عن الصراط المستقيم. إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين، إلا من اصطفيتهم من عبادك لعبادتك، مثل يوسف عصمه الله وحماه من مراودة امرأة العزيز، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. قال الله هذا طريق معتدل موصل إليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان يا إبليس، ليس لك عليهم قدرة ولا تسلط على إغوائهم إلا من اتبعك من الغاوين من الظالمين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وإن جهنم لموعد إبليس ومن اتبعه من الضالين كلهم. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لجهنم سبعة أبواب يدخلون منها عياذا بالله، لكل باب من أبوابها من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منهم، قال لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه تصديق ما أخبر به في جنات وعيون، في جنات النعيم عيون في الجنة. ادخلوها بسلام آمنين. يقال لهم عند دخولها ادخلوها بسلامة من الآفات وأمن من المخاوف، بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا يعني أزلنا ما في صدورهم من غل من حقد وعداوة إخوانا إخوة المتحابين على سرر متقابلين، يجلسون على أسرة ينظر بعضهم إلى بعض ولا يعطي بعضهم بعضا ظهرا لكمال سعادتهم أنسهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يصيبهم فيها نصب تعب وما هم منها بمخرجين، وليسوا بمخرجين منها بل هم خالدون فيها، وهذا طمأنة لهم بأنه لن يخرجهم أحد وهم لا يريدون الخروج. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أعلم عبادي أيها الرسول أني أنا الغفور لمن تاب منهم الرحيم به، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأعلمهم أن عذابي هو العذاب الموجع، فليتوبوا إلي وليستغفروني حتى ينالوا مغفرتي ويأمنوا من عذابي. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وأخبرهم عن ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين جاءوه بالبشرى بالولد وبإهلاك قوم لوط. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. إذ دخلوا عليه، يعني دخلت الملائكة بصورة رجال على إبراهيم، فقالوا سلاما، فأجابهم بأحسن من تحيتهم وقدم لهم عجلا مشويا ليأكلوه، قال إنا منكم وجلون، فظن أنهم بشر، فلما لم يأكلوه قال إنا منكم خائفون وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال الرسل من الملائكة لا تخف، إنا نخبرك بما يسرك أنه سيكون لك ولد ذكر عليا. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قال لهم إبراهيم وقد تعجب من تبشيرهم إياه بولد، أبشرتموني بولد مع ما أصابني من الكبر والشيخوخة، فعلى أي وجه تبشرونني فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال الرسل من الملائكة لإبراهيم بشرناك بالحق الذي لا مرية فيه، فلا تكن من القانطين، فلا تكن من اليائسين مما بشرناك به. لذلك من لم يرزق الولد مثلا أو كان عقيما أو كبر في السن فلا ييأس من روح الله ولا يقنط، وليأخذ بأسباب الطب الحسية وليدعو الله عز وجل وليبشر بالخير. قبل إسماعيل ما عنده. قبل إسماعيل ما عنده يا أستاذ. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه، يعني وهل ييأس من رحمة ربه إلا الضالون، إلا المنحرفون عن صراط الله المستقيم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون. قال إبراهيم ما شأنكم الذي جاء بكم أيها المرسلون من الله تعالى؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا، قال الرسل من الملائكة، إنا أرسلنا الله لإهلاك قوم عظيمي الفساد عظيمي الشر مجرمين، وهم قوم لوط. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا آل لوط، إلا أهل لوط وأتباع لوط من المؤمنين، إنا لمنجوهم، فلا يشملهم الإهلاك، إنا مسلموهم أجمعين جميعا من الإهلاك. إلا امرأته قدرنا إنا لمن الغابرين. إلا امرأته، يعني إلا زوجة لوط، قدرنا حكمنا إنها لمن الغابرين، حكمنا أنها من الباقين الذين يشملهم الهلاك. فلما جاء آل لوط المرسلون. فلما قدم الملائكة المرسلون إلى آل لوط في صورة رجال. قال إنكم قوم منكرون. قال لهم لوط إنكم قوم منكرون غير معروفين. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قال الرسل من الملائكة للوط لا تخف، بل جئناك يا لوط بما كانوا فيه يمترون، بما كان يشك فيه قومك من العذاب المهلك لهم. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وجئناك بالحق الذي لا هزل فيه وإنا لصادقون فيما أخبرناك به. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسر بأهلك يعني فسر بأهلك بقطع من الليل بعد مضي جانب من الليل واتبع أدبارهم وسر خلفهم ولا يلتفت منكم أحد أي إلى الوراء لينظر ما حل بهم وامضوا حيث تؤمرون وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوا. هذا يدل الله أعلم أن امرأة لوط لم تخرج معها وإنما بقيت وأهلكت هنا. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أعلمنا لوطا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء أن هؤلاء القوم وأن دابر هؤلاء القوم مقطوع مصبحين سيستأصلون بإهلاك آخرهم إذا دخلوا في وقت الصبح. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وجاء أهل المدينة يستبشرون. وجاء أهل سدوم أهل المدينة مستبشرين بضيوف لوط طمعا في فعل الفاحشة. المعروف أن هذه المنطقة منطقة البحر الميت وهو أخفض منطقة في العالم. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال لهم لوط إن هؤلاء القوم ضيوفي فلا تفضحوني بما تريدون بهم. واتقوا الله ولا تخزون. واتقوا الله ولا تخزون خافوا الله بترك هذه الفاحشة ولا تذلوني بصنيعكم الشنيع. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال له قوم ألم ننهك عن إضافة أحد من العالمين. يعني صور أنت إلى أي حد وصل إليه هؤلاء سكرة المعصية جعلتهم لا يدركون ما يصنعون وما يقولون. يعني شيء فظيع فظيع. نسأل الله العفو والعافية. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال لهم لوط عليه السلام معذرا لنفسه أمام ضيوفه هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن إن كنتم قاصدين قضاء شهوتكم. انتبهوا ولم يدعهم إلى الزنا بهن وإنما دعاهن إلى الزواج الحلال بهن. قال هؤلاء بناتي يعني يقصد بناته وكذلك كل نبي هو أبو البنات اللواتي بعث فيهن. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وحياتك أيها الرسول إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إن قوم لوط لفي طغيان شهوتهم يترددون. والسكر هناك سكر خمر من شرب الخمر غاب عقله وغطي على عقله وتصرف تصرفات المجانين والصبيان. هناك سكر آخر سكر الشهوات السكر الدنيا. لكن يقول ابن القيم رحمه الله والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أمان. بعض الناس حده وصاحب مش شارب خمر ولا شيء لكن شارب مشروب طاقة كمان يعني صاحب معك 100% لكنه سكران سكران بحب الدنيا والغفلة والانهماك فيها. نسأل الله العافية. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فأخذهم صوت شديد مهلك عند دخولهم في وقت شروق الشمس. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فجعلنا عاليها سافلها أي فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلة. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. أمطرنا عليهم حجارة من طين متحجر. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في ذلك لآيات إن في ذلك المذكور مما حل بقوم لوط من هلاك لآيات لعلامات للمتوسمين للمتأملين المتفرسين. وإنها لبسبيل مقيم يعني وإن قوم لوط لعلى طريق ثابت يراها من يمر بها من المسافرين. ليش؟ ليأخذوا العبرة إنه إذا سلكوا طريق قوم لوط سيحصل لهم ما حصل لهم. والآن العالم يسلك سبيل قوم لوط. شوف الآن ابتلوا بمرض جدري القرود رأيت صورة لأحدهم جاءت إليه الحبوب المليئة بالصديد وأنفه كذلك ثم عفن أنفه. رأيتم الصورة؟ تعفن أنفه صار عليه عفن. هذا بالله ذلك لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤمنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن قد فشت في أسلافهم الذين مضت. كل يوم مرض جديد بسبب هذه الفواحش والبعد عن الله عز وجل. إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في ذلك الذي حدث لآية لدلالة للمؤمنين يعتبرون بها وهم المنتفعون. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين. الأيكة الشجر الملتف ذا قال الله عز وجل في سورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم أصحاب شعيب. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين يعني كانوا ظالمين بسبب كفرهم وتكذيبهم لشعيب. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب وإنهما لبإمام مبين. وإن قرى قوم لوط كذلك مواطن أصحاب شعيب لبإمام لبطريق مبين واضح لمن مر به معروفة. والآن في بعض البلاد جعلوا مواطن المعذبين أماكن الاستياحة بدل أن يكون فيها العبرة والعظة والتباهي والخوف صارت أماكن للسياح يذهبون ربما يتكشفون تتكشف النساء ويرحمك الله تتكشف النساء وتتبرج ويغنون إلى آخره. هذا يدل على مساوة القرب. يعني الآن مثلا كسوف آية من آيات الله آية مخوفة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة يوم كسرت الشمس وهو يجر عباءته من شدة الفزع. اليوم اتخذنا الكسوف ايش؟ سياحة. وين الكسوف؟ في البلد الفلاني يسافرون لينظروا اليه ويتأملوا فيه ونسوا قضية انه هذا ايات من ايات الله يخوف الله بها عباده. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين. ولقد كذبت ثمود اصحاب الحجر. ثمود وهم اصحاب الحجر مكان بين الحجاز والشام. المرسلين جميع الرسل. ليش؟ لأنهم كذبوا صالحا ومن كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا. لأن الرسل جميعا جاءوا بعقيدة واحدة وجاءوا بالتوحيد. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وأعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء به من ربه. ومن ذلك الناقة ناقة صالح. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين فلم يعتبروا بتلك الدلائل ولم يبالوا بها وأعرضوا عنها. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيوتا لهم يسكنونها آمنين مما يخافون. جاء بالصخر بالواد. شوف الآن أنت عندما تنظر إلى ما كانوا يصنعونه لحد الآن موجود مع مرور زمن طويل عليه موجود الآن. فهذا يدل على أن عندهم قوة وقدرة لم تكن عند قريش. يعني ذاك أهلكهم الله وهم أشد قوة من قريش وأكثر أموالا وأولادا. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فأخذتهم صاعقة العذاب عند دخولهم وقت الصبح. لاحظ العذاب يكون في الصباح لأنهم يعني يكونوا نائمين ويؤملون أن يعيشوا فيأتيهم العذاب في وقت الصباح. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والمساكين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا وإنما خلقهم الله عز وجل بالحق لحكمة. ولم يخلقها السماوات والأرض وما بينهما بغير حكمة. وإن الساعة لآتية يعني وإن الساعة لآتية وقادمة لا محالة فاصفح الصفح الجميل فاصفح وأعرض أيها الرسول عن المكذبين بك وأعطى عنهم عفوا حسنا. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك أيها الرسول هو الخلاق لكل شيء العليم به. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن والقرآن العظيم. ولقد أعطيناك سبعا من المثاني الفاتحة التي هي سبع آيات وهي القرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدد بصرك، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إلى ما متعنا به أصنافا من الكفار من متع زائلة، ولا تحزن عليهم على تكذيبهم واخفض جناحك للمؤمنين وتواضع للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. وقل إني أنا النذير من العذاب البين النذارة. كما أنزلنا على المقتسمين. أنذركم أن يصيبكم مثل ما أنزل الله على المفرطين، كما أنزلنا على المقتسمين. المفرطين كتب الله إلى أجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. الذين جعلوا القرآن عضين. الذين صيروا القرآن أجزاء وقالوا سحر أو كهانة أو شعر اختلفوا فيه. فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك أقسم الله عز وجل بربوبيته خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم لنسألنهم أجمعين، لنسألنهم يوم القيامة جميع الذين صيروه أجزاء، لنسألن يوم القيامة جميع الذين صيروه أجزاء عما كانوا يعملون. لنسألنهم عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي في الدنيا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع يعني فأعلن أيها الرسول بما تؤمر ما أمرك الله به من الدعوة إليه وأعرض عن المشركين، لا تلتفت إلى ما يقوله ويفعله المشركون. إنا كفيناك المستهزئين. لا تخف منهم، إنا كفيناك فقد كفيناك المستهزئين، كيد الساخرين من أئمة الكفر من قريش. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الذين يتخذون مع الله معبودا غيره فسوف يعلمون عاقبة شركهم السيئة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يا أيها الرسول يضيق صدرك بما يصدر منهم بما يقولون، بما يصدر منهم من تكذيبهم لك وسخريتهم منك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالجأ إلى الله عز وجل فسبح بحمد ربك بتنزيهه عما لا يليق به بحمد ربك والثناء عليه بصفات كماله. وكن من الساجدين، كن من العابدين لله المصلين له، في ذلك علاج لضيق صدرك. ودعي إلى الله عز وجل قدوته النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا سخر به واستهزئ به فعليه أن يصبر وأن يسبح بحمد ربه وأن يكون من الساجدين. وكونك بشر لابد أن تعاني من مثل هذا وأن تتأثر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من استهزاء قومه ومن سخريتهم به، يعني هذا لا ينافي أن تكون على الحق في دعوتك، لأننا بشر، يعني إذا استهزئ بنا تأثرنا، فنعالج هذا التأثر بما جاء في القرآن. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صلى الله عليه وسلم. نعم يستعمل هذا وأيضا يدافع عنه بالأساليب المتنوعة. نعم الله عز وجل حفظهم من الاستهزاء. لا، ما زالوا يستهزئون به، ماشي كفاه. لذلك كل حملة استهزاء به صلى الله عليه وسلم ينتج عنها خير عظيم، لكن الاستهزاء واقع ومستمر. يعني نحن نرى من وقت لآخر أن الكفار يستهزئون به، لكن هذا الاستهزاء الله عز وجل يعاقب من يستهزئ، ويكفي نبيه صلى الله عليه وسلم ويكون هناك خير من وراء تلك الحملات التي تطعن وتستهزئ وتسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك يعني. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني داوم على عبادة ربك واستمر عليها ما دمت حيا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. سورة النحل سورة مكية، ومن مقاصدها التذكير بالنعم الدالة على المنعم سبحانه، يقال لها سورة النعم، وأعظم النعم هي نعمة التوحيد والنعمة معرفة الله، ذلك بدأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. اقترب ما قضى الله به من عذابكم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تطلبوا تعجيله قبل أوانه سبحانه وتعالى. تنزه الله وتعالى عما يجعل له المشركون من الشركاء سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي من أمره من قضائه على من يشاء من عباده من رسله أن أنذروا أن خوفوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أن خوفوا الناس من الشرك بالله فلا معبود بحق إلا أنا فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي. هذا أول النعم، وهي نعمة معرفة الله أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل بالوحي الذي فيه التوحيد. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الله السماوات والأرض بالحق لحكمة بالغة، لم يخلقها باطلا، تعالى عما يشركون، تنزه عن إشراكهم به وغيره. وهذا الخلق السماوات والأرض جاء لمعرفة الله والاستدلال بذلك على عظمة الله. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لذلك قال الله عز وجل في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق الإنسان من نطفة، يعني خلق الإنسان من نطفة مهينة، فنما خلقا من بعد خلق فإذا هو خصيم مبين، يعني شديد الجدال بالباطل يطمس به الحق مبين في جداله به. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها الله عز وجل لمصالحكم، ومن هذه المصالح لكم فيها دفء، الدفء يعني بأصواتها وأوبارها وشعورها، ومنافع ومصالح أخرى في ألبانها وجلودها وظهورها، ومنها تأكلون كذلك تذبح وتؤكل. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال يعني زينة، حين تدخلون في المساء حين تريحون، وحين تسرحون وحين تخرجونها للمرعى في الصباح. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وتحمل هذه الأنعام أثقالكم أمتعتكم الثقيلة في أسفاركم إلى بلد لم تكونوا بالغيه لم تكونوا واصليه إلا بشق الأنفس، إلا بمشقة عظيمة على الأنفس، يعني بعض الأماكن التي يراد الذهاب إليها تكون مرتفعة، مكان مرتفع، فيصل إليه إنسان مع حمولته الثقيلة على هذه الأنعام. إن ربكم لرؤوف رحيم بكم، حيث سخر لكم هذه الأنعام. والناقة مثلا حجمها كبير، يأتي الولد الصغير ويقودها، فهذا من رأفة الله ورحمته بنا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لكي تركبوها، لتركبوها وزينة، لتركبوها تحمل عليها أثقالكم، وأيضا ولتكون جمالا لكم تتجملون به في الناس وزينة، ويخلق ما لا تعلمون مما أراد خلقه سبحانه وتعالى. لذلك حتى الناس الآن يتجملون بالسيارات، عندي مركوب ومركوبي يعني سيارة حديثة ولا قديمة وكذا، هذه مركوباتهم في ذلك الوقت وهي زينة ويتجمل بها الناس ويركبونها. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل إلى مرضات الله عز وجل وهو الإسلام. ومنها جائر، ومن الطرق ما هو من طرق الشيطان المائلة عن الحق جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء الله أن يوفقكم جميعا للإيمان لوفقكم له جميعا. طبعا كل طريق غير طريق الإسلام هذا طريق مائل وجائر وظالم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو الذي أنزل من السماء ماء، الله عز وجل أنزل من السحاب لكم ماء، لكم منه شراب، لكم من ذلك الماء شراب تشربونه، شراب وكذلك تشربه أنعامكم، ومنه شجر، ومنه ما يحصل به نبات الشجر فيه تسيمون الذي فيه ترعون مواشيكم هذا الشجر. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ينبت لكم به الزرع، ينبت لكم بذلك الماء الزروع التي تأكلون منها، والزيتون، وينبت لكم به الزيتون والنخيلة والنخل والأعناب كذلك، ومن كل الثمرات، وينبت لكم من جميع الثمرات إن في ذلك لآية، يعني إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه لدلالة على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلقه فيستدلون به على عظمة الله سبحانه. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر لكم الليل والنهار، يعني ذلل لكم الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا، والنهار لتكتبوا فيه ما تعيشون به، والشمس وسخر لكم الشمس وجعلها ضياء، والقمر وجعلها نورا، والنجوم مسخرات بأمره، والنجوم مدللات لكم بأمره القدري بما تهتدون في ظلمات البر والبحر تعلمون الأوقات وغير ذلك إن في ذلك لآيات لدلالات واضحة على قدرة الله عز وجل لقوم يعقلون يعملون عقولهم فهم الذين يدركون الحكمة منها. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، يعني سخر لكم ما خلق سبحانه في الأرض مما اختلفت ألوانه من المعادن والحيوان والنبات والزروع إن في ذلك الآية، إن في ذلك المذكور من الخلق والتسخير لدلالة جلية على قدرة الله عز وجل لقوم يذكرون، لقوم يعتبرون به ويدركون أن الله قادر ومنعم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي سخر البحر، وهو سبحانه الله الذي ذلل لكم البحر فمكنكم من ركوبه واستخراج ما فيه، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه يعني مما تصطادون من سمكه لحما طريا، لحما غضا لينا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وتستخرجوا من البحر زينة تلبسونها وتلبسها نساؤكم مثل اللؤلؤ، وترى الفلك مواخر فيه، ترى السفن تشق عباب البحر وترى الفلك مواخر فيه وتركبون السفن كذلك ولتبتغوا من فضله لطلب فضل الله عز وجل الحاصل بربح التجارة ولعلكم تشكرون، ورجاء أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم وتفردوه بالعبادة وحده. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وألقى في الأرض رواسي يعني جبالا تثبت الأرض، أن تميد بكم لئلا تضطرب الأرض بكم، وتميل وأنهارا وسبلا، وأجرى في الأرض الأنهار لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزروعكم، وسبلا وشق فيها طرقا تسلكونها لعلكم تهتدون فتصلون إلى مقاصدكم دون أن تضلوا. وعلامات، لا تضل، مش وعلامات، وعلامات وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. وعلامات يعني جعل لكم في الأرض معالم ظاهرة تهتدون بها في السير نهارا، وبالنجم هم يهتدون، وجعل لكم نجوما في السماء رجاء أن تهتدوا بها ليلا. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق هذه الأشياء وغيرها كمن لا يخلق شيئا، هذه المقارنة وذكرناها كثيرا يعني تذكر في القرآن كثيرا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، آيات كثيرة في هذا الباب، لأن المقصود يتضح عند المقارنة. أفمن يخلق كمن لا يخلق، طبعا لا يستويان. أفلا تذكرون، أفلا تتذكرون عظمة الله الذي يخلق كل شيء وتفرده بالعبادة ولا تشركوا به ما لا يخلق شيئا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تحاولوا عد نعم الله عز وجل الكثيرة التي أنعم بها عليكم وحصرها لا تستطيع ذلك لكثرتها وتنوعها، إن الله لغفور حيث لم يؤاخذكم بالغفلة عن شكرها، رحيم حيث لم يقطعها عنكم بسبب المعاصي والتقصير بشكرها. هذه وردت مرتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إيش بعدها؟ إن الإنسان، أيوه الأول اللي قرأناها، إن الإنسان لظلوم كفار هكذا في سورة إبراهيم، وهذه إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تخفون، ما تسرون من أعمالكم، وما تعلنون وما تظهرون، ويعلم ما تظهرون منها لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيكم عليها. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذين يدعون من دون الله يعني والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يخلقون شيئا ولو كان قليلا وهم يخلقون، وهؤلاء المعبودون من دون الله وكذلك العابدون كلهم خلقهم الله سبحانه وتعالى. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. كذلك وهم يخلقون، يعني يمكن أن يقال هذه الأصنام هم الذين يصنعونها ويوجدونها يخلقونها. هل يطلق الخلق على غير الله؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، واضح؟ والخلق من عدم هذا خلق بالله عز وجل، طيب؟ لكن يأتي الخلق بمعنى التقدير، لا كل الشعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفلي، يعني تقدر ما خلقته. فعلى كل حال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، يعني الأصنام هذه لا تخلق شيئا وهم يخلقون، ومن عبدوهم من دون الله هم الذين يصنعونها. فذلك الله عز وجل خلق العابد والمعبود، يعني خلق المعبودات من دونه أقصد من الأصنام وغير ذلك. أموات غير أحياء يعني ومع كون عابديهم صنعوه بأيديهم فهم جمادات لا حياة فيها ولا علم، يعني الأصنام ما فيها حياة. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لا يعلمون متى يبعثون مع عابديهم يوم القيامة ليرموا في جهنم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إلهكم إله واحد، معبودكم بحق هو معبود واحد لا شريك له وهو الله. فالذين لا يؤمنون بالآخرة يعني الذين يكفرون بالبعث قلوبهم منكرة، قلوبهم جاحدة لوحدانية الله لأنها لا تخاف الله، وهم مستكبرون، وهم متكبرون لا يقبلون الحق ولا يخضعون له. لا نعم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. لا جرم أن حقا أن الله يعلم ما يسرون ما يسر هؤلاء من الأعمال وما يعلنون وما يظهرونه منها، لا فعليه شيء وسيجازيهم على ذلك، إنه لا يحب المستكبرين عن عبادته والخضوع له، بل يمقتهم ويبغضهم أشد البغض والمقت. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وإذا قيل لهؤلاء الذين ينكرون وحدانية الخلق وحدانية الخالق ويكذبون بالبعث، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أساطير الأولين، قالوا أنزل قصص الأولين وأكاذيبه. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قالوا أساطير الأولين يعني ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، لهم لا يؤمنون بأنه نزل من عند الله، قالوا أساطير الأولين يعني جاء من نفسه بقصص الأولين وأكاذبهم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ليكون مآلهم أن يحملوا آثامهم دون نقص كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ويحملوا من آثام الذين أضلوهم عن الإسلام جهلا وتقليدا ألا ساء ما يزرون. ما أشد وما أقبح ما يحملونه من آثامهم وآثام أتباعهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم يعني لقد أتى الكفار من قبل هؤلاء بالمكائد لرسلهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، فهدم الله أبنيتهم من أسسها من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم، فسقطت عليهم سقوفهم من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يتوقعون، فقد كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم فأهلكوا بها. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ثم يوم القيامة يخزيهم أي يهينهم الله بالعذاب، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، ويقول لهم أين شركائي الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة وكنتم تعادون أنبيائي والمؤمنين بسببهم تشاقون فيهم، أن تكونون في شق وهم في شق. قال الذين أوتوا العلم، قال العلماء الربانيون إن الخزي اليوم، إن الهوان والعذاب اليوم في يوم القيامة على الكافرين، واقع على الكافرين بالله وبآياته وبرسله. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين يقبض ملك الموت وأعوانهم من الملائكة أرواحهم وهم متلبسون ظالمي أنفسهم بظلم أنفسهم بالكفر بالله، فألقوا السلم فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من الموت، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، وأنكروا ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي والسوء ظنا منهم أن الإنكار ينفعهم. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، الله عليم بما كانوا يعملونه في الدنيا لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيهم عليه. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. يقال لهم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها يعني على حسب أعمالكم تدخلون أبواب جهنم ماكثين في جهنم أبدا، فلبئس مثوى المتكبرين، فلساءت مقرا للمتكبرين عن الإيمان بالله وعبادته وحده. كم عدد أبواب جهنم؟ مر معنا سبعة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا ربهم بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وبتصديق ما أخبر ماذا أنزل ربكم، يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا خيرا، يعني أنزل خيرا عظيما. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا التعامل مع خلق الله في هذه الحياة الدنيا مثوبة حسنة، ولدار الآخرة خير، يعني ومن المثوبة الحسنة النصر وسعة الرزق وما أعد كذلك في الآخرة. ولدار الآخرة خير، يعني ما أعده الله لهم من الثواب في الآخرة خيرا مما عجله لهم في الدنيا. ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أقداره. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. جنات عدن، جنات إقامة واستقرار، يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها، لهم فيها ما يشاءون مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كذلك يجزي الله المتقين. بمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يجزي المتقين من الأمم السابقة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني يقبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة أرواحهم في حال طهارة قلوبهم من الكفر، يقولون السلام عليكم، تخاطبهم الملائكة بقولهم سلام عليكم، سلمتم من كل آفة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم وضرب وجوههم وأدبارهم، أو يأتي أمر ربك باستئصالهم بالعذاب في الدنيا كذلك فعل الذين من قبلهم؟ مثل هذا الفعل الذي يفعله المشركون في مكة فعله المشركون من قبلهم فأهلكهم الله، وما ظلمهم الله يعني حين أهلكهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بالكفر بالله. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، أحاط بهم العذاب وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه إذا ذكروا به. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يعني لو شاء الله أن نعبده وحده ولا نشرك به أحدا سواه لما عبدنا أحدا غيره، نحن ولا آباؤنا، لا نحن ولا آباؤنا من قبلنا، ولا حرمنا من دونه من شيء، ولو شاء ألا نحرم شيئا ما حرمناه كذلك فعل الذين من قبلهم. بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار السابقون فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فما على الرسل إلا التبليغ الواضح لما أمروا بتبليغه وقد بلغوا، وليس لهؤلاء الكفار حجة في الاعتذار بالقدر بعد أن جعل الله لهم مشيئة واختيارا وأرسل إليهم رسله، فهذا حجة باطلة. يعني إذا قال قائل أنا مجبور أني ما أوحد الله عز وجل، أنا مجبور أن أشرك بالله، أرد عليه أقول له لا، أنت لك حرية واختيار وهذا أمر يعني مشاهد، كذلك الله أرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب وجعل لك هذه الآيات الكونية لتعتبر بها وتتوب وتؤوب وجعل لك فطرة وأخذ العهد عليك في ظهر أبيك آدم وأعطاك الحرية والمشيئة. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يأمر أمته بالتوحيد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اتركوا عبادة غيره من الأصنام والشياطين وغيرهم. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم من وفقه الله عز وجل فآمن واتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كفر بالله وعصى رسوله فلم يوفق فحقت عليه الضلالة، يعني وجبت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض لتروا بأعينكم فانظروا كيف كان عاقبته، كيف كان مصير المكذبين بعدما حل بهم من عذاب وهلاك. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن تحرص على هداهم، يعني إن تجتهد أيها الرسول بما تستطيع من دعوتك لهؤلاء، إن تحرص على هداهم وتحرص على هدايتهم فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يوفق للهداية من يضله، وما لهم من ناصرين، ليس لهم من دون الله من أحد ينصرهم بدفع العذاب عنهم. فهداية التوفيق لله، والله عز وجل يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله ورحمته. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحلف هؤلاء المكذبون بالبعث مبالغين في حلفهم جاهدين فيه مؤكدين له، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، يعني بلى سيبعث الله كل من يموت وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن الله يبعث الموتى فينكرون البعث. وهنا لاحظ أن الله عز وجل قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يعني عندهم أقسام أقسام وأقسام شديد وحلف مبالغ فيه على أنه لا بعث. لذلك أمر الله نبيه أن يقسم في ثلاثة مواطن كلها تدل على البعث، ما يستبق المعنى. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، إيش بعدين قال؟ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، لأنه هذا الإقسام الشديد المبالغ فيه على إنكار القيامة والبعث والنشور يقابل بإقسام الحق على وجود البعث والنشور والقيامة. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون فيه من التوحيد والبعث والنبوة. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وليعلم الكفار أنهم كانوا كاذبين في ادعائهم شركاء مع الله في إنكارهم للبعث. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن إذا أردنا إحياء الموتى وبعثهم، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، يعني إذا أراده الله عز وجل فلا مانع يمنع الله عز وجل منه، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لا محالة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا في الله، يعني تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم، مهاجرين من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هاجروا في الله ابتغاء مرضات الله من بعد ما ظلموا، من بعد ما عذبهم الكفار وضيقوا عليهم، لنبوئنهم، لننزلنهم في الدنيا حسنة، لننزلنهم في الدنيا دارا يكونون فيها أعزة، ولا أجر الآخرة أكبر، ثواب الآخرة أعظم، لأن منه الجنة وفيها رؤية الله لو كانوا يعلمون. لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب المهاجرين لما تخلفوا عنها. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أذى أقوامهم وعلى مفارقة أهليهم وأوطانهم وديارهم، وصبروا على طاعة الله، صبروا على معصية الله، وعلى ربهم يتوكلون، وهم على ربهم وحده يعتمدون في كل أمورهم، فأعطاهم الله هذا الجزاء العظيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا، يعني من البشر، نوحي إليهم، فأوحى الله إليهم عن طريق جبريل بالكتب السماوية وبالوحي، نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الكتاب السابقة، أهل الكتب السابقة، يخبروكم أن الرسل كانوا بشر ولم يكونوا من الملائكة، كانوا رجالا ولم يكونوا نساء، إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر، إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بالبينات والزبر، أرسلنا هؤلاء الرسل من البشر بالدلائل الواضحة والزبر، يعني بالكتب المنزلة، وأنزلنا إليك الذكر القرآن لتبين للناس، لتوضح للناس ما نزل إليهم مما يحتاج إلى توضيح، ولعلهم يتفكرون، يعملون أفكارا فيستعظوا بما تضمنه القرآن. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات، دبروا المكائد ليصدوا عن سبيل الله، أن يخسف الله بهم الأرض كما خسفها بقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يجيئهم العذاب من حيث لا ينتظرون مجيئة، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم في تقلبهم، أو يصيبهم العذاب في حال تقلبهم في أسفارهم وسعيهم لمكاسبهم فما هم بمعجزين، فليسوا بفائتين ولا ممتنعين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو يأخذهم على تخوف، أو أمنوا أن ينالهم عذاب الله حال خوفهم منه، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، فالله قادر على تعذيبهم في كل حال، إن ربكم لرؤوف رحيم، لا يعامل بالعقوبة، لعل العبادة يتوبون إلى الله عز وجل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أولم ينظر هؤلاء المكذبون، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، يعني نظر تأمل إلى مخلوقات الله عز وجل، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، تميل ظلالها يمينا وشمالا تبعا لحركة الشمس وسيرها نهارا وللقمر كذلك ليلا، عن اليمين والشمال سجدا لله، خاضعة لربها ساجدة له سجودا حقيقيا، وهم داخرون، وهي ذليلة لله سبحانه وتعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، لله وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من دابة والملائكة، وله وحده سبحانه يسجد الملائكة وهم لا يستكبرون، يعني لا يستكبرون عن عبادة الله وعلى طاعة الله، بل يتواضعون ويذلون ويخضعون، يخافون ربهم من فوقهم، وهم مع ما هم عليه من العبادة والطاعة الدائمة يخافون الله الذي هو فوقهم بذاته وقهره وسلطانه، وهذا فيه إثبات علو الله عز وجل، ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يأمرهم به الله عز وجل من طاعة نختم يعني هنا، ولكن أذكر لكم معنى تخوف أو يأخذهم على تخوف. قلنا من الخوف يعني يهلك قوما قبلهم فيتخوفهم ذلك، فيأخذهم الله بعد أن توقعوا العذاب وخافوه وخافوا هذا العذاب. هذا الذي ذكرته في التفسير. هناك وجه ثاني معناه أو يأخذهم على تخوف أن معناه على تنقص، أي ينتقص أموالهم وأنفسهم شيئا بعد شيء حتى يهلكوا من غير أن يهلكهم جملة واحدة. ولذلك قال فإن ربكم لرؤوف رحيم، لأن الأخذ هكذا أخف من غيره. وقد كان عمر رضي الله عنه أشكل عليه معنى التخوف في الآية حتى قال له رجل من هذيل التخوف التنقص في لغتنا، والقرآن نزل بلغة العرب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.